حتى تفقه. كاين تغيير، ها هو صينوانون صينون، الواو هنا مشكل بالضمه ولكن هنا مشكل بالفتحه. الله يجزيك، هذا وصف هذا الشيء اللي كاين، هذا غير حاله الرفع، يعني حسب التقلبات ديال هذا، حسب الوضع ديال هذه الكلمه هذه. اما الا بغينا نديرو مثلا في المفرد، يعني الا بغينا نديرو في حاله النصب، غادي نقول مثلا رايت صينوان، ياك مررت بصينوين، جاء صينوون، اذا ما كاينش تغيير في الشكل. ها الا درناها في حاله ما كاينش تغيير في الشكل، نقول مثلا رايت صينوان، ورأيت صينوانان صينوانا، اذا ما كاينش تغيير في الشكل. ها واش مفهوم ولا ما مفهومش هذا القانون؟ واضح. هو قال لك اودي ما كاينش تغيير في الشكل. لو كان جبنا مثلا الكلمه في حاله الرفع فنقول مثلا صينوون، وجبنا الجمع التكسير منه فنقول صينوانون، اذا في هذه الحاله كاين تغيير، كاين تغيير في الشكل، لان الواو مشكل بالضمه، كاينه ولا ما كاينهش؟ واخا بغينا نديروه في حاله النصب، رايتم صينوان، جاء صينوون، مررت بصينوين. اذا حنا ما غاديش نديوه في هذا الوضع ديال هذه الكلمه، هذا صينوون في هذه الحاله هذه، ما غاديش نديوه في هذا الوضع، هذا حاله الرفع. نشوفوا حاله النصب راه كتغير، الكلمه تتغير من حاله النصب الى حاله الجر الى حاله الرفع. اذا ما كاينش تغيير في الشكل، التغيير كاين فاش؟ في الزياده. اولا التغيير في الزياده من غير تغيير في الشكل، هو هذا صينوون صينوان. دابا المشكل اللي كاين، اعطيوني التثنيه في هذا، اذا اذا كان جمع التكسير هو صينوانون، أروا لي المثنى. لا واش ممكن، واش ممكن يعني هذا المصطلح يعني تجيب منه يعني جمع التكسير، تصوغ منه جمع التكسير والتثنية في نفس الوقت؟ طيب المفرد صينوون، الجمع صينوانون، جمع التكسير، ها؟ أرى التثنية، بغينا نجيبوا من التثنية. طيب، هاد جمع التكسير، نبقاو في جمع التكسير، بغينا نديروه في الحالات الثلاثة، حالة الرفع وحالة النصب وحالة الخافض. جاء صيف، احنا دابا نهضروا على جمع التكسير، جاء صينوانون، ياك صينوانون بالضمه، ياك رايت صينوانا بالفتحه، مررت بصينوانين. ها دابا متفق، هذه كلها حالات صحيحه بالنسبه لجمع التكسير. ارى نشوفوا التثنيه كيفاش غادي نصوغوا التثنيه في حاله، في الحاله الثلاث، جاء حالة الرفع، حالة الرفع، جاء صينوان، اش غادي يكون موقع ديالو في الاعراب؟ خلي بالاخ الكريم، اش غادي يكون موقع ديالو في الاعراب؟ ها الفاعل كيف يكون؟ خليه الاخ الكريم مع علامة الرفع فيه، صحيح. إذا نفس الصيغة ولكن التثنية يعرب بالحروف وجمع التكسير يعرب بالحركة، فنقول مثلا جاء صينواني، فاعل مرفوع بالألف النائبة عن الضمة لأنه مثنى، والنون مش غادي نقولوا في النون ديال المفرد والجمع، والنون التثنية والجمع، عوض عن عوض عن التنوين في الاسم المفرد، نعم عوض عن التنوين في الاسم المفرد. كاين في واحد لدفع توهم الاضافه والافراد، قال هاي ولد بني مالك. المهم على كل حال ما عليناش، مش هذا هو الغرض عندنا. طيب حاله النصب، رايت صينوانين، ياك ها باش غادي نعربوا؟ ها

أمة قلة شفة شاة ملة. لا طرح راس على هذا الاسم مو نعم وخطيب غدنا الأرض نرجع قلنا وقسه فيه للتا ونحو ذكرى. إذن وقسه فيه للتا المقصود به هو كل لفظ يوحي بأنه مؤنث لفظا ومعنى، هذا هو المقصود. حال هذا المثال اللي أعطنا الأخ الكريم مسلمة، مسلمة مؤنث لفظا ومعنى، لفظا بوجود التا، معنى بأنه هو ما يمكنش تقول فيها مذكر. وقسه في ذكرى ونحو ذكرى، يعني ونحو ذكرى كل لفظ أو كل مصطلح يوحي بأنه مؤنث معنى لا لفظا. كقولنا ذكرى، ذكرى مؤنث من حيث المعنى ولكن من حيث اللفظ ما فيش ذكرى. إذن فجمعه ذكريات ونحو ذكر ودرهم مصغر. يعني خلاف دم الدرهم صغير. إذا بغيتي مثلا تجيب لنا الجمع من الدراهم من درهم، درهم دراهم غادي تجمع لك جمع سيخسر الضوء يكون مصغر عاد تجيب من الجمع المؤنث السالم. وصحراء، حتى صحراءات، صحراءات صحراءات صحراءات صحراءات صحراءات كاين عندك شي حاجة شي مقرب. أنا اللي بغيتكم تبحثوا عليه وهو هاد زينب وزينب، هل يجمع جمع المؤنث السالم أو يجمع جمع التكسير؟ عرفتكم غادي تجيبوا لي واحد النص فيه يعني في الأحاديث ديالك أي الزي أي وخا شوفوا هو اشتيت هل يجمع جمع مؤنث السالم علاش جابوه؟ هذا السؤال غادي تجاوبوا عليه في الأسبوع المقبل. وزينب هذا غادي تخليه ووصف غير العاقل، وهذا تيدا صحراء واش صحراءات ولا صحراوات؟ وصف غير العاقل ما معنى وصف غير العاقل؟ حلف الذئاب الجائعات مثلا، الذئاب الجائعات الذئب غير العاقل ياك، ولكن إلا بغيت تجيب الجمع ديالو غادي تجيبه بجمع المؤنث السالم، هذا هو وصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. إذا نرجع إلى الصحراء، صحراء غادي تجاوبوا على هاد الجلد صحراء وزينب جيبوا لنا فيه جمع المؤنث السالم. نعم نعم أخا أرى هو أرى عطتها لكم، يعني كل كلمة مختومة بالتاء، كل مصطلح يوحي بأنه مؤنث لفظا ومعنى يصاغ منه جمع المؤنث السالم إلا ما سيستثنى. غادي نملي عليكم دابا. ويستثنى من قوله وقسه في ذي التاء، ويستثنى من قوله وقسه في ذي التاء وقسه في ذي التاء ألفاظ، ألفاظ ذكرها بعضهم بقوله ذكر بعضهم بقوله على شكل بيت في شفة أمة شاة مع امرأة، في شفة أمة في شفة أمة شاة مع امرأة وقلة لا يجوز الجمع بالتاء في شفة أمة شاة مع امرأة، في شفة أمة شاة مع امرأة وقلة لا يجوز الجمع بالتاء في شفة أمة شاة مع امرأة وقلة لا يجوز الجمع بالتاء. ورد البال لهذا المسألة هذا في شفة أمة شاة مع امرأة وقلة لا يجوز الجمع بالتاء. وزاد بعضهم وزاد بعضهم أمة وملة بالتشديد، أمة وملة في شفة نمتين شتين مع امرأة وقلة غادي تقلبوا على الجمع. إذن ثلاثة المسعين، إذن صحراء زينب وهذه القلة، هل يجمع جمع قيل إلا مجموع قلة؟ اكتبوا هذا السؤال، هذا هل يجمع جمع قيلالين أم قلال بالضم؟ في شفة نامة شت مع امرأة وقلة لا يجوز الجمع بالتاء. في شفة نامة شت مع امرأة وقلة لا يجوز الجمع بالتاء. وزاد بعضهم أمة وملة بالتشديد. وزاد بعضهم إذن نعم بالتشديد، أمة ملة نعم لا لا لا ما هذا الاخر ما دخلش في الفيديو، يعني انا كاين غير بيت واحد اللي كاين، انما الصبان جاب هاد جوج أمة وملة. إنه بعد قضية القواعد اللغة العربية راه ماشي شي مسألة نسبية، بحال مثلا الفرائد واحد زائد واحد جوج، راه يقدر إلا جينا نبحثوا مثلا في اللغة العربية غادي نلقاو المسائل الأخرى اللي ما يمكنش يعني هي ما يمكنش تبني عليه بحال هكا بحال جمع المؤنث السالم. ماشي مسائل كلها نسبية، ماشي مسائل يعني مطلقة. إذن وزاد بعضهم أمة وملة بالتشديد. كاين هذا مثلا راه جابوا لي صحيح الحقيقة، قال سيدي محمد ابن ناصر، ما عرفتوش أنا، ما عرفت هذا منين جابوه. ذكر بعضهم سيدي محمد ابن ناصر بقوله في شفة نامة شاة مع امرأة، اللي أنا ما عرفتش ما بغيتش نقول لكم الاسم ديالو. وراه انا ما عرفتش انا هذا، حنا نعتمد في الحقائق كاع اللي كنجيب، الحقائق الجروميه اللي تتداول في المدارس العتيقه تقريبا شحال تقريبا 91% من الحقائق المكلله اللي تتداول في المدارس العتيقه ديال سوسه راه جمعها هذا، راه باقي فقيه باقي تيقرر في المدرسه العتيقه في تيزنيت جمعها تقريبا، يعني معظم الحقائق الجرومية اللي تتداول في الجرومية، أقول في الجرومية راه ماشي في كل شيء، ماشي في الزوال ولا في الجمل ولا في الأفعال، ولكن في يعني في الجرومية راه جمعها هذا، ومعظم الحقائق اللي كان منوها راه تنجيبهم كل شيء من هنا، قليل نادر جدا إلا جوج حاجة كنعتمد على هذه. حقيقة واش لقيتوها بعدا؟ ما كاينش؟ عندهم يا والله الزيد خير، اجا هي غادي تردوا لي هذيك النسخه ديال الثانيه حتى انا ما لقيتهاش. ايه راه ما كاينش راه قلال، انا نيت انا اصلا راه فاش كنا بغينا نديروا الجرمية في المال راه اضطريت باش ناخذ النسخه باش نصورها، هي اللي باقي كنخدم بها، واعترضت على واحد جوج نسخ من واحد المكتبه في اجنبي واحد العام، وعطيت لشي اخوة من يوسف بن علي عطيتهم وحدة، وبقات عندي وحدة راه جبتها لكم. اذا اش قلنا؟ اذا قلنا تحدثنا عن اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، ثم رابعا والفعل المضارع الرجوع على السر، الفعل المضارع الذي لم يتسجل اخره شيء. وقد يكون لفظا وقد يكون معنى لا لفظا كقولنا ذكرى ذكرى ذكرى، هذا المصطلح هذا مؤنث معنى لا لفظا، لانه باش يكون مؤنث لفظا معنى خصو الطاء. ها بحال مثلا غنقول لك مثلا فاطمه، واش هذا الاسم مذكر او مؤنث؟ مؤنث. لماذا عرفت انه مؤنث؟ بالتوار هذا لفظا إيش على الأنثى الله يجزيك بخير. وزينب بماذا عرفت أنه مؤنث؟ بأن الاسم يوحي بأنه مؤنث،